صنف رحمه الله قال بابه هل يثني أو يثنى المشرك، يعني هل يخليه الإنسان يثنيه الإنسان ولا ما يثنيه؟ لأن العرب قديما كانت إذا أردت أن تحترم شخص الرجل قالت له يا أبا فلان تناديه بكنية، فهل يدخل في المنهي عنه في معاملة الكفار؟ قال البخاري لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرأس المنافقين على الشاهد في الحديث قبل أن يسلم، ومع ما أسلم كان نفاق أشد صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن الناس لو تجي تخاطب واحد يعني رئيس دولة ولا تخاطب لك مسؤول كبير ولا وزير يقول أنت يا الحبيب يا لا كذا، كان يمسكون في عند الدولة يشيلون في زين المار الموقع على التريش مع الشباك، نسمى ما احترمتهم حد يحترمك، يعني إذا قلت لها يا أبو فلان يا فلان هذا يكون يعني نوع من الوصلة بينك وبينه، تتكلم معه تتأدب معه.